بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نشرع، نعم عليكم السلام، أرجو من الطلاب قاعدين في آخر قاع لا يشوشوا. قبل أن نشرع في الجهة الثانية، بقي مسألة ترتبط بالجهة الأولى، البحث السندي، وحاصلها أن الموقف الثالث من المواقف المتقدمة والذي احتمله السيد الإمام رحمة الله عليه مع قطع النظر عن عبارة المقنع، فإنه في حد ذاته لا يمكن عليكم السلام الموافقة عليه، حيث إنه قدس سره، استنتج بناء على الشهادتين أن الشيخ الصدوق كان بصدد، بس شيخنا هذا القرآن خلفه، نعم، أن الشيخ الصدوق كان بصدد تصحيح الروايات، والحال أن هاتين الشهادتين لا تثبتان صحة الرواية، إذ الشهادة الأولى تدل على أن ما في المقنع موجود في الأصول، والشهادة الثانية تدل على وفاقة أرباب الأصول، وهاتان الشهادتان لا تنتجان الصحة، فإننا نوافق معه على أنه بعد أخذ الروايات مباشرة من الأصول لسنا بحاجة إلى سند بيننا وبين الأصول، ولكن مع ذلك من الممكن، نعم، لا هو في زمن الشيخ الصدوق، كلام في زمن الشيخ الصدوق، ولكن مع ذلك من الممكن أن تصح هاتان الشهادتين أو الشهادتان ومع ذلك تكون الرواية ضعيفة. ضرورة أن بعض ما في الأصول لم يروى مباشرة عن المعصوم، فتوثيق صاحب الأصل لا يجعل الرواية صحيحة إلا إلى صاحب الأصل، فلو كان بين صاحب الأصل والمعصوم راو أو أكثر لما كان مجرد توثيق صاحب الأصل كافيا. مثلا حتى أضرب لك مثال، في عندنا أصل حليف بن عبد الله. طيب لنفترض أنت الآن في زمن الشيخ الصدوق عندك كتاب حريز، عندك كتاب حريز، قمت وأخذت الرواية من كتاب حريز، ولكن حريز في أصله وفي كتابه نقل الرواية عن شخص عن المعصوم، مجرد وفاقة حريز لا تكفي لأن نقول بأن هذه الرواية صحيحة. سيد الإمام الذي احتمله ما هو؟ أن الصدوق بصدد شهادتين، الشهادة الأولى الروايات التي جمعتها في المقنع أخذتها من الأصول، هذه الشهادة ماذا تنفعنا؟ تنفعنا في أننا لا نطالب الشيخ الصدوق بسند إلى الأصول. ليش؟ لأنه أخذها مباشرة عليكم السلام من الأصول، هذه شهادة جدا نافعة لا نحتاج. مثلا الآن أنت تقول أنا الروايات التي جمعتها في هذا الكتيب عن الكافي، فلا يأتي أحد يطالبك بسند إلى الكافي لأنك أخذتها مباشرة من كتاب محرز النسبة إلى مؤلفه. واضح هذا الكلام؟ هذه الشهادة الأولى. نأتي إلى الشهادة الثانية، أن الصدوق يشهد بوثاقة أرباب الأصول. طيب هذه أيضا تنفعنا، لكن أرباب الأصول مرة مثل زرارة، زرارة عنده أصل، زرارة يروي مباشرة عن المعصوم، بعد ما في أحد نقول الرواية صحيحة، لكن في أرباب أصول ينقلون عن أشخاص، فلا تكفي وفاقة أرباب الأصول للحكم بصحة روايات المقنع. واضح هذا؟ بل نعم، لا بد أن يكون يشهد بوفاقة أرباب الأصول ومن يقع بعد أرباب الأصول، والمفروض ما عندنا إلا شهادتان. هذا الإشكال على هذا الاحتمال الذي استنتج منه السيد الإمام هذه النتيجة. تفضل. نفس هذا الإشكال يرد على أمير زنبول عندما قال أنه كلام لا لا، أمير زنبول اسمح لي، أمير زنبول يقول المقنع، عبارة المقنع في مقام شهادة أن جميع من في سلسلة السنف ثقة، يقول تصحيح ما وردت الأصول غايتها شهادة المقنع، غايتها أنها تصحح كل ما وردت الأصول. إيه يعني كل ليش؟ لأن كل سلسلة السنف ثقات، بينما سيد الإمام نتيجة رتبها من الشهادتين. صاحب الميرزا النوري ما ذكر هذا الشيء. الشهادة الأولى الموجودة أنها موجودة في الأصول، والثانية توثيق أسانيد. من؟ توثيق أرباب الأصول. أرباب الأصول. هذا لا يكفي. لأن تقول بأن هذه الرواية صحيحة السنة. بقي سلسلة، ما هي؟ ما بعد أرباب يعني انتبه جيدا، نحن عندنا ثلاث حلقات، حلقة ما قبل أرباب الأصول، ونفس أرباب الأصول، وما بعد أرباب الأصول. أنت في الشهادة الأولى أغنيتنا عن الحلقة الأولى ما قبل أرباب الأصول، ليش؟ لأنه هو يقول أخذتها من الأصول. في الشهادة الثانية حليت لنا المشكلة الحلقة الوسطى ونفس أرباب الأصول، لكن بقيت لدينا ماذا؟ الحلقة الثالثة ما بعد أرباب الأصول. هذه ماذا تفعل بها؟ إذا أحرزنا أن أرباب الأصول من الرجال الكفار الذي لا يجتمع الاستدلال أقوال من غير الأئمة، فعندها تكون يعني كبرى نستطيع نستفيد منها صحة الروايات. يعني لا يحتمل أن يروى عن زرارة؟ لا يحتمل أن يروى عن غير الثقات. نعم كلامك صحيح على مبنى أكل الدهر عليه والشرف، وهو أن إخبار الثقة أمارة على الوثاقة. أكثر هذا أكل عليه ولا بيحش، هذا غص ومات. يعني ألم ماذا تفعل في روايات موجودة من أكابر أصحاب الأئمة عليهم السلام ورووا عن أشخاص ضعف؟ شوف الرواية شيء والعمل شيء آخر. لو سلمنا شيخنا بأن مثل ابن أبي عمير نعم مختص به غير ثالث في الجميع، لا ذاك يكون مختص به، إذا سلمناه في أصحاب الإجماع ومشايخ الفقهاء هذا مختص به لدليله. نعم أرباب الأصول شيء، يعني الآن في كل ما في الأصول صحيح السنة. نعم الشيخ الصدوق أنه عنده اختراقات مباشرة للأصول، ثم بعد ذلك قال وهو مبين على المشايخ الفقهاء والعلماء الفقهاء. يعني هنا لفظ التبيين قد يراد منه القراءة. لا الآن شوف صار بحث آخر غير هذا الذي نتكلم عنه. هذا رجعتنا إلى الخلف، هذا بعد الدرس، هذا رجعتنا إلى الخلف. لا كلامنا هنا الجهة الثانية، في دلالة الحديث على تقدير تمامية جهة الصدور. في الواقع التوجيه الذي ذكر لتقريب الاستدلال بالخبر فيه تكلف واضح، وذلك لأن تقدير حرف النفي يرجع إلى واحد من أمرين. ليش قدرت حرف النفي؟ إما بدعوى أن في الخبر كان يوجد حرف نفي لكنه سقط من النساخ أو اشتباها من بعض من وقع في سلسلة الخبر. إذن يعني مدعاك أنه نقدر حرف نفي، يعني بمعنى هكذا أنه عندما تكلم الإمام عليه السلام كان في حرف نفي، لكن إما من النسخة أو راوي اشتبه وأسقط حرف النفي يحصل هذا أمر محتمل. فأنت عندما قدرت حرف نفي يعني قصدك أنه سقط، كان يوجد حرف نفي لكنه سقط. هذا السقوط إما لتصحيف في نسخة أو لاشتباه في راوي أو لسبق لسان إلى آخره. المهم الاحتمال الأول ماذا؟ الأمر الأول أنه سقط، واضح؟ هذا الأمر وإن كان ممكنا ولكن لا موجب للحمل عليه إلا تعارض ظاهر الخبر مع رأي المشهور. ليش أنت التزمت أنه سقط؟ الموجب الوحيد هو هذا، أن هذا الخبر بظاهره مخالف لرأي المشهور. لا، مخالف لرأي المشهور أو للإجماع المركب. الأول إما أن نعم أي نعم، فهذا يعني أن نستطيع لمجرد التعارض والمنافات بين دليلين معتبرين أن نجمع بينهما بالتزام السقط في أحدهما، وهذا يلزم منه تأسيس طريقة جديدة في بحث التعارض. أنت مبررك الوحيد لالتزامك بالسقط أن الأخذ بهذا الظاهر لا يمكن لمخالفته لدليل معتبر، الشهرة أو الإجماع المركب. طيب هذا إذا التزمنا به حينئذ في كل ما يتنافى دليلان معتبران، حينئذ نقول نحمل على أنه يوجد في أحدهما سقط. هذا لوحده لا يكفي كمبرر. الأمر الثاني أن يكون المقصود أن هذا لا متعارضين ولا احتمال في الصف. احتمال، أنت قاعد تقول احتمال. لا، هو قاعد يقول احتمال. نعم. الأمر الثاني أن يكون المقصود من التقدير التقدير على وفق القاعدة، لا أنه يوجد سقط كما هو الحال في قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف حيث إن المعنى والله لا تفتأ. فقدرت أداة النفي من خلال المعنى لا أنه يوجد سقط. هذا الأمر والاحتمال الثاني، يعني هذا الذي قال حرف النفي مقدر، إما ناشئ من أنه كان يعتقد أن في العبارة يوجد شيء سقط فنرجعه، أو لا على القاعدة. نعم، إن أريد هذا الأمر الثاني ففيه أن القاعدة ليست مطلقة، كلما أردنا أن نقدر وجود حرف نفي فنقدر، بل بشرطين. الشرط الأول بعد القسم، والشرط الثاني اقتضاء المعنى للمقدر، كما في الآية المباركة توفر كلا الشرطين، وكما في قول امرئ القيس يمين الله أبرح قاعدا، يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، أي يمين الله لا أبرح. نلاحظ أن المعنى فتأ وبرح وانفك وهذه الأمور عادة تأخذ لا وجاءت بعد القسم، إذن ليس كل ما شئت تقول هذا على وفق القاعدة المقدر حرف لا، إذن هو ليس على وفق القاعدة. قد قال هنا نعم في آية أخرى قدر بعض العلماء لا، وفي غير ذلك هو شاذ أو نادر لا يحمل الكلام عليه إلا في الضرورة. هذا إذا كان الاستدلال بتقدير النفي، وأما لو كان الاستدلال عن طريق حمل الرجوع على إمكان الرجوع مع عدم الرجوع فعلا، هذا كان التقريب الثاني، لأن ذكرنا تقريبين، التقريب الأول قدرنا حرف، والتقدير الثاني ماذا؟ حملنا الرجوع على أنه يمكن أن يرجع لكنه بالفعل لم يرجع فيوافق رأي المشروع. هذا التقريب لا يصار إليه لمجرد مخالفة الظاهر لدليل آخر، كالشهرة أو الإجماع، لأن القاعدة في الأفعال التي تذكر في لسان الخطاب أن تحمل على الفعلية لا على الشأنية، فالمصير من الفعلية إلى الشأنية بحاجة إلى قرينة، والقرينة المشار إليها في كلام المحقق الإصفهاني هي العادة، حيث إن من يذهب إلى التسوق لا يرجع ليوم. فكرتم البحث؟ جعل العادة هي القرينة. هذه القرينة يوجد قرينة معاكسة لها، وهي تصريح الراوي بأن من يذهب في البر يقطع المسافة في بعض يوم، وعليه فيتمكن من الرجوع، ويمكن بالفعل أن يرجع. ولو تنزل عن جميع المناقشات المتقدمة فإن هذا الخبر لا تصل دلالته إلى حد من القوة بحيث تكافئ الأدلة التي سوف تقام على الرأي الذي اختاره مشهور المتأخرين تبعا لابن أبي عقيل. وهذا سوف يأتي. وقد اعترف المحقق الإصفهاني نفسه بذلك. وبهذا يتم الكلام في الوجه السادس. الوجه السابع: التمسك بما ورد في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام، حيث جاء فيه: فإن كان سفرك بريدا واحدا. إذن الحديث عن ماذا؟ عن مسافة تنسيقية على بريد واحد، وأردت أن ترجع من يومك قصرته. شوف، وأردت أن ترجع من يومك قصرته، لأن ذهابك ومجيئك بريدان. إلى أن قال، هنا في كلام لا ربط له ببحثنا نحذفه، إلى أن قال: وإن سافرت إلى موضع مقدار 4 فراسخ، على حسب الرواية 4 فراسخ، نعم، ولم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار، فأنت بالخيار، إن شئت أتممت وإن شئت قصرت. تقريب الاستدلال واضح باعتبار أنه في الشق الأول من الكلام أوجب التقصير معلقا له على أمرين: سفر البريد وإرادة الرجوع. وأكد هذا الأمر في الشق الثاني من الخبر، وعليه فلو أن أحدا ناقش في الشق الأول بدعوى أن دلالته بالمفهوم، ولا نقول بالمفهوم، لكان محكوما بالشق الثاني، لأن دلالته بماذا؟ بالمنطوق. يعني مثل الآن واحد قال: إذا جاءك زيد فأكرمه، هذه الدلالة على عدم الإكرام عند عدم المجيء دلالة ماذا؟ مفهومية. فلو هو أكد ذلك قال: إذا جاءك زيد فأكرمه وإذا لم يجئك فلا تكرمه، فحينئذ حتى لو كنت تقول الجملة الشرطية ليس لها مفهوم، هنا ينبغي أن تلتزم. ليش؟ لأن الدلالة تكون حينئذ منطقية. آية الأمر في مسألة وجوب التقصير الخبر موافق للمدعى، حيث أوجب التقصير تعيينا في صورة الرجوع ليومه. أما في صورة عدم الرجوع فلم يوافق الرأي المنسوب لمشهور القدماء، لأنه ماذا؟ خيّر بين القصر والإتمام. هذا العيب الوحيد في هذا الدليل، هو هذا، يعني لا يوافق تمام المدعى. مدعانا ماذا كان؟ كنا نتكلم عن رأي مشهور قدماء أنه حتى مقصر يشترط ماذا؟ الرجوع ليومه. هذا هذا الحديث يقول حتى يجب وجوب عيني يشترط الرجوع ليومه، أما إذا لم ترجع ليومك فأنت مخير بين القصر والإتمام. يعني هذا يوافق واحد من الأقوال الخمسة المتقدمة، لكن لا القول المنسوب إلى مشهور القدماء. الكلام في هذا الخبر في الواقع ينحصر في جهة صدور، وإلا فدلالته واضحة على ما ذكرنا، ما فينا نناقش في الدلالة، إنما الكلام في السند. فإنه لا يوجد دليل على صحة نسبة الكتاب إلى مولانا الرضا عليه السلام، فإن هذا الكتاب لم يكن له عين ولا أثر قبل العلامة المجلسي، حيث وجد هذا الكتاب في مكة في زمن العلامة المجلسي. ومنسوب إلى علي بن موسى، فحملوه على أنه الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام. حمله المجلس يعني. في ذاك العصر هكذا حملا. اشتراك في الاسم. ومن الممكن قويا أنه للصدوق للتشابه في الاسم ولكون اسم جده موسى، خصوصا مع موافقة مضمونه لرسالة الصدوق مع وجود قرائن في الكتاب تباعد نسبته إلى المعصوم، تباعد نسبته إلى المعصوم كروايته فيه عن رجل وما شاكل ذلك. محمد بن علي بن الحسن الصدوق الأب. الصدوق الأب. الصدوق الأب. نعم الصدوق الأب. نعم الصدوق الأب. والد الصدوق. وقال والد الصدوق. ابن بابوي. ابن بابوي. نعم. إن قلت بدل الصدوق أن تضع ابن بابوي يكون أفضل أصرح. ذاك عندما نقول ابن بابوي ينصرف إلى الأب. إن قلت سلمنا أن الكتاب لابن بابويه ولكن مع ذلك يصح الاستشهاد به وذلك لأن ديدن القدماء ومنهم ابن بابويه أنهم يفتون بنص الروايات من دون تغيير فيها وبقي ذلك شائعا إلى زمن الشيخ الطوسي وكتاب النهاية شاهد على ذلك. الشيخ الطوسي عنده كتاب النهاية في مجرد ماذا؟ في مجرد الفتاوى نهاية معروفة يفتي بنص الروايات وعليه فيكون ما في هذا الكتاب روايات. قلت سلمنا أن ذلك كان شائعا لكن أولا لم يكن منحصرا لوجود كتب في ذلك العصر لم تفتي بنص الروايات فمن أين نعرف أن هذا من ذاك أم من هذا؟ ثانيا أنها أن ما ذكر يجعل فتاوى هذا الكتاب روايات مرسلة فكيف لنا أن نحكم في صحتها؟ هذا تمام الكلام في مناقشة الوجه السابق واضح الكلام أنه يا أخي سلمنا أن هذا الكتاب إن رجعناه لابن بابوي فيكون عبارة عن فتاوى بنص الروايات. طيب هذا من أين فهمته؟ نفس الشيخ الصدوق، نفس ابن بابوي، نفس الشيخ المفيد، نفس الشيخ الطوسي عندهم إلى النمطين، فمن أين نفهم أنه رواية؟ هذا أول. ثانيا سلمنا رواية لكن أقصى ما يفيده أن يجعل الرواية مرسلة. نعم هذه أقصى كنت عم فتش عليها بس ما أسعدها بالسعر.